فضيلة الشيخ بارك الله في سؤال: ما رأيكم في من يقول إن أحاديث السمع والطاعة لولاة الأمر تنصرف إلى القائد العام الذي يقود المسلمين جميعا؟ رأينا أن هذا ليس بصحيح، الكل ولي أمر تجب طاعته، حتى الرجل في أهل بيته يجب على البيت طاعته ما لم يأمره يأمره بمعصية الله، حتى القوم الثلاثة إذا سافروا وأمروا أحدهم وجب عليهم طاعته لعموم الأدلة الدالة على وجود طاعة الأمة. ثم إن الخليفة الواحد على سائر الأمة هذا قد انقضى زمن منذ عهد بعيد من حين انقلب الخلفاء الراشدون الأربعة تمزقت الأمة، فبنو أمية في الشام وما حوله، وعبد الله بن الزبير في الحجاز وما حوله، وآخرون في المشرق وما حوله، وآخرون في اليمن، فما سقط. ومع ذلك فكل العلماء الذين يتكلمون على وجوب السمع والطاعة يتكلمون على وجوب السمع والطاعة في أهله مع تفرقه، وكل إقليم أو ما أشبهه فيه أمير يختص به. وعلى رأي هذا الرأي فاسد الباطل، معناه أن الآن ليس للأمة إمام، ليس للأمة إمام، والأمة الآن تعيش في أمر جاهل، لا ليس هناك إمام ولا مؤمن ولا سلطان ولا مسلط عليه. ثم أقول لهؤلاء: إن كنتم صادقين فأوجدوا لنا إماما عاما منكم. لا يستطيعون، اللهم إلا إذا جاء المهدي، هذا أمر الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.